إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن أول أمر في كتاب الله أمر بتوحيده. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. وأول نهي في القرآن هو نهي عن الشرك، فقال جل وعلا: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والتوحيد الذي أنعم الله به عليكم هي أعظم النعم. بالتوحيد الاهتداء في الدنيا والآخرة، كما قال إبراهيم لقومه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذا التوحيد الذي من أجله خلق الله الخلق، فلم يخلق الله عز وجل الخلق لأجل أمة سامية كما تزعمه بعض الملل أو لأجل فلان، وإنما خلق الله الخلق ليعبد وحده لا شريك له. فقال سبحانه كما ذرأنا في سورة الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إلا ليوحدوني. وقد أرسل الله الرسل وأنزل الكتب لأجل هذا التوحيد، فقال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. وكان كل نبي أول ما يقول لقومه وأكثر ما يقول لقومه وأعظم ما يدعو إليه قومه وأصل وأس ما يدعو إليه قومه إنما يدعوهم يقول لهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهنيئا لمن رزقه الله عبادة الله وحده لا شريك له بالصلاة والطواف والزكاة والصوم والحج. فقد كان المشركون ولا زالوا لهم عبادات شركية يحجون، لكنهم يقولون: لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. يصلون لله، يدعون الله ويدعون غير الله. أما أنتم فإن الله أنعم عليكم فاجتباكم وهداكم وجعلكم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأوحى إليه وإليكم، فقال عز وجل: أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ومعنى الملة الحنيفية عبادة الله وحده لا شريك له بكل ما هو عبادة، من صلاة ووضوء وغسل، بل وذكر، بل وعبادات ومعاملات وأخلاق تعملها لله تبارك وتعالى، ممتثلا أمر الله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. الدين الذي له قيمة عند الله هي الحنيفية، هي ملة إبراهيم، هي عبادة الله وحده لا شريك له. إذا كان الناس يعبدون حجراً أو شجراً أو بقراً، فأنت تعبد الأحد الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. فمن مثلك؟ فمن مثلك يا عبد الله إن اجتنبت الآثام وابتعدت عن البدع والمحدثات؟ فوالله لتأتين يوم القيامة ويقال لك ما جاء في كتاب الله: لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. هذا التوحيد الذي أبى عنه قوم نوح عليه السلام فاغرقهم الله، وقوم عاد فأرسل الله عليهم الريح العقيم، وقوم صالح فأرسل الله عليهم الصيحة، وفرعون فأغرقه الله. فما من جبار يتكبر عن التوحيد إلا ومصيره الخزي في الدنيا عاجلا أو الخزي في الآخرة آجلا. ولا الآخرة أشد وأبقى وأعظم جرما وأعظم ذنبا وأعظم مؤاخذة عند الله عز وجل. أي عباد الله، هذا التوحيد الذي من الله به عليكم من بين ملايين الناس على وجه الأرض أعظم جوهرة تملكونها، أعظم رأس مال تحتفظون بها. ولذلك لا بد أن يكون شعارك ما كان شعار نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله له: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وأنت تصلي، وأنت تصلي في كل ركعة من ركعات صلاتك شعارك: إياك نعبد وإياك نستعين، عليها نموت وعليها نسأل الله أن يبعثنا. أقول ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الحميد، أحمده سبحانه بالقول السديد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة التوحيد، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أقر بشهادة الرسالة صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم القيامة. أما بعد، عباد الله، فهذه الجوهرة العظيمة، هذا التوحيد الذي ليس له ثمن في الدنيا هبة من الله. فكم من إنسان عاقل من أذكياء الدنيا في آخر النهار يسجد لصنم صنعه بيده، وكم من رجل ربما في نظرنا بليد لكنه على التوحيد ويموت على التسديد، يبعث يوم القيامة فوق كثير من عقلاء الناس في الدنيا. يقول صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العبيد؟ قال: قلت والله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحقهم على الله إنهم فعلوا ذلك أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. وفي صحيح الترمذي قال موسى عليه السلام: يا رب علمني دعاء أدعوك به. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله، لأن كلمة التوحيد إقرار وخبر وذكر وثناء. ولذلك كان أعظم كلمة على وجه الأرض وأعظم كلمة في الدنيا وفي الآخرة، قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: يا ربي كل عبادك يقولون لا إله إلا الله، أي المسلمون. قال يا موسى لو أن السماوات السبع والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. تقول عائشة رضي الله عنها يا رسول الله إن عبد الله بن زيد بن جدعان كان يطعم وكان يكرم وكان وكان وكان، وذكرت من محاسنه ومن فضائله صلة الرحم، أبر الناس، أصدق الناس، لكنه مات فما حاله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار. لماذا؟ لأنه ضيع أصل الأمر الذي به قبول الأعمال وهو التوحيد، فقال عليه الصلاة والسلام هو في النار، إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. والخطيئة هنا الشرك، أي لم يقل ربي جنبني الشرك. فيا عبد الله حافظ على هذه الجوهرة الثمينة، فإن شياطين الإنس والجن يحومون حولك ليلبسوا عليك توحيدك وعقيدتك، فاحذر فاحذر. ود الذين كفروا لو تكونون سواء، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. ولذلك الأمر العظيم جاء من الرب العظيم إلى النبي الكريم، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. حاشاه صلوات ربي وسلامه، فالأنبياء معصومون، ولكن لما كان الأمر عظيما خاطبه الله لنحذر نحن ولنخاف نحن. فإذا كان أعظم شيء في الوجود التوحيد فحافظ عليه، وإذا كان أخطر جرثومة على وجه الأرض الشرك فاحذر منه، فإنك إن مت على كلمة لا إله إلا الله قولا وقلبا وعملا ظاهرا وباطنا فوالله لتدخلن الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث عتبان من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة، وفي حديث ابن مسعود من مات وهو لا يدعو مع الله ندا دخل الجنة، وفي الحديث الصحيح من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. اللهم أحينا على الإسلام وأمتنا على الإسلام، اللهم احشرنا على الإسلام والتوحيد والسنة يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم عليك باليهود الغاصبين والصهاينة المعتدين. اللهم انجِ المستضعفين من إخواننا في فلسطين وكلهم عونا ونصيرا يا رب العالمين. اللهم أيدهم بتأييدك، اللهم انصرهم بنصرك، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. اللهم اجعل لهم من هذا البأس ومن هذا الأمر فرجا ومخرجا عاجلا غير آجل يا أرحم الراحمين. لا تكلهم ولا إيانا إلى أنفسنا، فأنت ولينا، نعم المولى ونعم النصير. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم.